إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله إن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبينت هذه الآية الحكمة من الصيام. الحكمة من الصيام هي الوصول إلى درجة التقوى. وإن وجد حكم أخرى طبية أو اجتماعية فهي تابعة. أما الحكمة الشرعية من فرضية الصيام هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. تشبيه بالكتابة، شبه الله عز وجل بالكتابة هنا. لماذا الصيام؟ لعلكم تتقون. هذا الشهر المبارك شهر التقوى، شهر الأعمال الصالحة، شهر التوبة، شهر الصدقة، شهر القرآن، شهر القيام، شهر المواساة، شهر المحاسبة، شهر الوقوف مع النفس. ولو نظرت إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل هذا الشهر كدت لا تحصيها. من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بمشروعيته واحتسابا للأجر من الله غير مستسقي غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. ما معنى ذلك؟ معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا الصيام فإنه لي، أي كل أجر، كل عمل من الأعمال معلوم الأجر إلا الصيام فإنه لا يعلم أجر الصيام إلا الله. ويوضح ذلك رواية مسلم لهذا الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع الضعف إلا الصيام، لا يعلم أجر الصيام إلا الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا محمد بيده لخلوف فم الصائم، الرائحة المنبعثة من فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره و من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة. ويقول: فشفعني فيه فيشفع. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم فشفعني فيه فيشفع. الصيام يشفع لك. الصيام سبب من أسباب دخول الجنة. ففي سنن النسائي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم. فقلت يا رسول الله، دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. فقال: عليك بالصوم. فأعاد أبو أمامة السؤال مرة ثالثة كأنه تقال لهذه العبادة: يا رسول الله، دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصائمون يدخلون من باب خاص بهم يوم القيامة. ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: إن في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق هذا الباب. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار، ساتر من النار. في معجم الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن به من النار، ساتر يستجن به من النار. الصيام سبب لإكمال الذنوب، كما أسلفنا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيام سبب لعلاج الشهوات. ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة في فضل الصيام. في هذا الشهر المبارك تفتح أبواب الجنان. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران. وفي رواية مسلم: وسلسلة الشياطين. شهر رمضان سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب النجاة من النار، فرصة قد لا تتكرر. ففي مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات مرة فقال: آمين آمين آمين. فلما انتهى من خطبته قال: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل، قلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل عرض لي. وفي رواية: إن جبريل جاءني فقال: بعد. وفي رواية: دخل النار. بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له، ولم يغفر له. فرصة هذا الشهر المبارك سبب لغفران الذنوب، سبب لرفع الدرجات، سبب للنجاة من النار، سبب للدخول من باب الريان، سبب ساتر بينك وبين النار. لكن من قال هذا؟ من قرر هذا؟ هل هو رأي عالم أن الصيام سبب دخول الجنة، أو فتوى من مفتي أن الصيام سبب غفران الذنوب؟ لا، إنه كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون. الصيام جنة يستجن به من النار. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الذي قال هذا الكلام هو محمد صلى الله عليه وسلم. لكن حتى تكتمل الصورة ولا نرى الصورة من جهة واحدة، لا بد أن ننظر إلى بعض الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم، كم من صائم، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وفي رواية النسائي: رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيام السهر. هذا الحديث يبين لنا أن هناك أناس كما يقال لهم، أو عندما يتناولون الإفطار في عند أذان المغرب ما حصلوا من الصيام إلا أنه جاع، كما أن هناك فريق إذا أذن المؤذن وتناول الإفطار دخلوا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك فريق آخر لا جعلنا الله منهم، يقال له رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش. وفي الستة باستثناء صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، إنما الصيام من اللغو والرفث. فهناك أناس يصومون فيقال لهم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقال لهم يوم القيامة: قوموا فادخلوا من باب الريان، ويغفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك أناس قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. في رواية: ليس له من صيامه إلا الجوع. ولذلك إذا نظرت إلى أحوال الناس في هذه الأيام تجد أناس صام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، امتنعوا عن الطعام والشراب وامتنعوا عن المحرمات. وهناك في بعض الناس صاموا عن الحلال، صاموا عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن لا زالوا من مرتكب الكبائر، صائم ومرتكب لكبيرة من الكبائر، صائم ويتعامل بالربا، والربا كبيرة من الكبائر، في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، والقتل، وأكل الربا كبيرة من الكبائر. صائم وربما يتناول إفطار دخل فيه الربا. الله عز وجل أعلن الحرب على مرتكب هذه الكبيرة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تنتهوا فأذنوا لحرب من الله ورسوله. هذه ليست وجهة نظر أحد أو كلام مفكر أو كلام مفتي، إنما هو كلام رب العالمين. قال تعالى: يا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. القرآن: الذين يأكلون الربا لا يقومون. الجمهور من المفسرين قالوا: لا يقومون يعني من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كالمجنون. قال الكلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم مفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. آيات كثيرة تجنب هذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعن هو الطرد من رحمة الله. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في القسم سواء. بل في مسند الإمام أحمد حديث حسنه الشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم درهم يأكله الرجل من الربا وهو يعلم أشد من 36 زنة. أي مصيبة على هذا؟ أن يقوم صائم امتنع عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، امتنع عن الطعام وأكل الربا. هل هذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ ولا بد أن ننتبه إلى أمره أيها الإخوة، لا بد أن ننتبه إلى أمر مهم. الصيام سبب غفران الذنوب، الوضوء سبب غفران الذنوب، التسبيح والتكبير والتهليل سبب غفران الذنوب، الأعمال الصالحة سبب غفران الذنوب. لكن لا بد أن ننتبه أن الكبائر لا تمحى، الكبائر لا تمحى بالأعمال الصالحة إنما تمحى بالتوبة. نقل الإجماع على ذلك الحافظ بن عبد البر وغيره من أهل العلم أن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة. إنك اشترى ب200 جنيه او ب300 جنيه او ب500 جنيه مصاحف ووضعها في المسجد، يظن ان هذا العمل يمحو كبيره الربا. الكبائر لا بد لها من توبه، والشرط الاول من شروط التوبه الاقلاع عن الذنب. انسان يتناول المخدرات كيف يتوب؟ هل يسبح ويستغفر؟ ينتهي عن شروط الإقلاع عن الذنب. إنسان لا يصلي كيف يتوب؟ يصلي. إنسان قاطع الرحم كيف يتوب؟ يصل الرحم. إنسان عاقل والديه كيف يتوب؟ هل العمرة تكفر عقوق الوالدين؟ الكبائر إجماع أهل العلم على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. لا تكفر إلا بالتوبة. فصائم لكنه يتعامل أي صيام؟ الصيام صحيح هو ليس كفر، لكن لا زالت الكبيرة معلقة في عنقه. صائم آخر وامتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وربما يصلي في الصف الأول، وربما يصلي التراويح، وربما طوال اليوم يتناول لحوم الناس. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أن الآية شبهها أن الذي يأكل لحم عرض أخيه كأنما أكل لحم أخيه ميتا. النبي صلى الله عليه وسلم يغتب في أصحابه كما في الصحيح في أعظم يوم فيقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي موسى يسأل أي المسلم أفضل؟ أي المسلم أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة عرج بي في إسراء المعراج مررت بقوم لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم، فقلت: يا جبريل، سبحان الله، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، الذين يأكلون لحوم الناس. فصائم لكنه يبتعد، وضابط الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كما في الصحيح: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ هو بخيل وأنا أقول عنه بخيل، هو سمين وأنا أقول عنه أنه سمين، هو طويل وأنا أقول عنه كذا. صفة يكره، صفة يكره أن يوصف بها، وهي فيه. أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد ابتدأ، وإن لم يكن فيه ما أقول قال فقد نهت. وذيب مصيبة من المصائب، يجلس الإنسان: فلان فيه، فلان ليس فيه، فلان كذا، فلان كذا. إن الواحد لا جعل الله منه يجلس المجلس ربما يبتاد أخاه المسلم أكثر مما يتكلم على الكفار. إن غيبة الكفار وقع فيها نزاع بين أهل العلم، لو أن هناك كافر ما أزال، هل يجوز أن تغتاب هذا الكافر؟ نزاع في ذلك، فما بالك بعرض المسلم. ولذلك اغتاب رجل رجلا في مجلس عبد الله بن مبارك، فقال ابن مبارك: يا هذا، هل غزوت الترك؟ جهدت في سبيل الله ضد الترك؟ قال: لا. قال: هل غزوت الفرس؟ قال: لا. قال: سلم. قال: هل غزوت الهند؟ قال: لا. قال: سلم منك الترك والفرس والهند، ولن يسلم منك عرض اخيك المسلم. والغيبة ليست معصية. قال القرطبي في تفسيره: لا خلاف بين أهل العلم أن الغيبة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى إقلاع، تحتاج إلى ندم، تحتاج إلى عزم، إلى عزم ألا تعود، تحتاج إلى أن تتحلل منها، إما أن تعتزل وإما أن تدعو لهذا الذي قم الذي تكلمت في عرض أو تكلمت فيه. فصائم يأكل ربا، صائم يأكل لحم أخيه، صائم ينظر إلى الحرام، ينظر إلى الحرام، سواء كانت في الطرقات أو في المجلات أو في الشبكات، ما أدراك بالشبكات التي أضاعت وقت الناس. فما تمر بمكان إلا ورأيت الشباب والكبار والصغار كلهم يفعلون هكذا، يقلبون بالساعة والساعتين والثلاثة والأربعة، ثم اسأل نفسك: ماذا حصلت في هذا الوقت؟ ماذا استفدت في هذا الوقت؟ غير النصر إلى الحرام إلا من رحم الله. الله عز وجل قال في كتابه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فقدم غض البصر، قدم الأمر بغض البصر على الزنا، لماذا؟ لأنه البريء، لأنه مما تعم به البلوى، لأنه موصل لكل أحد أن ينظر إلى الحرام، أن ينظر إلى الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أصحابه كما في الصحيح عن جلوس الطرقات، قالوا: ما لنا من أحيانا نحتاج أن نجلس الطرقات. فقال: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. فقالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، أن تغض البصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه كما في المسند من حديث شكل بن حميد: اللهم إني أعوذ شر سمعه ومن شر بصره. كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر بصر، من شر بصر. فالإنسان صائم ينظر الحرام أي صيام هذا؟ فينبغي عليك في هذا الشهر أن تتوب إلى الله. ولذلك أول وظيفة من وظائف رمضان، لا أقول لك قراءة القرآن ولا أقول لك التراويح، إنما أول وظائف رمضان التوبة، أن تعلن التوبة. وكل واحد منا أعلم بحاله، كل واحد منا أعلم بحاله. والكبائر لا تغفر بالذنوب، لا تمحى بالذنوب، الكبائر لا بد من توبة. والتوبة لها شروط، أول هذه الشروط الإقلاع عن الذنب. صائم يصلي في الصف الأول وختم أكثر من ختم، وربما سيعتمد في العشر الأواخر ويعتكف في الحرم، لكن عنده مشكلة خفيفة. ما هي؟ أنه قاطع. لمن؟ أنه بينه وبين امرأة أو رجل خصومة. من؟ يقول أنا لا أكلم أبي ولا أمي، بيني وبين أبي وأمي مشكلة. حقوق الوالدين ليست كثيرة من الكبائر، إنما هي أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، من أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ليست كبيرة من الكبائر، إنما هي من أكبر الكبائر. كيف تكون صائم وأنت عاصي أبيك، وأنت قاطع أمك، وأنت ناصب الزوجة على الأم، وأنت جالب سخط الأم برضا الزوجة، بل وصل الأمر أن أحدهم يخبئ الطعام عن أمه وعن أبيه؟ أي صيام هذا؟ هل هذا يكون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا التوبة، أي الإقلاع عن الذنب؟ حقوق الوالدين، لو نظرت إلى هذه القضية، قضية بر الوالدين التي يستهين بها كثير من الناس، لرأيتها احتلت رقعة واسعة من كتاب الله. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: آيات كثيرة تدلل حول هذه القضية. فأول وظائف رمضان التوبة. فإن كان الإنسان مرتكب لكبيرة من الكبائر، قاطع الرحم، آكل للربا، يقع في أراضي المسلمين، لا بد أن يتوب. والشرط الأول من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب. نسأل الله عز وجل أن يأخذ من عاصينا إلى الهدى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك جملة من الوظائف ينبغي للمسلم أن يحرص على الاتيان بها، بل هناك بعض الوظائف يجب أن يأتي بها. من هذه الوظائف التوبة، التوبة إلى الله. من وظائف رمضان أن تقبل على فعل الطاعة، أن تقبل على فعل الطاعة. ومن الطاعات التي ينبغي أن نكثر منها في هذا الشهر المبارك قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في جامع الترمذي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ما بالك لو ختمت القرآن أكثر من خدمة في هذا الشهر. لو قرأت القرآن كل يوم ساعة، الإنسان الذي يقرأ قراءة جيدة، لو قرأت كل يوم ساعة ستفتي إن شاء الله كل 10 أيام. لو قرأت ساعتين النقص ستفتي كل 5 أيام، لكن ستفتي كل أسبوع. لكن ينبغي عليك أن تحرص على القراءة باستمرار دائما، لا تضيع لحظة واحدة. من قرأ حرفا، معنى هذا الحديث مشتهر، من قرأ حرفا أي ألف 10 والباء 10 والتاء 10، لكن الذي عليه الذي ذهب إليه المحققون أن من قرأ حرفا يعني من قرأ كلمة. فالعرب لا تعرف إطلاق الحرف على حرف البناء الباء، إنما يطلقون الحرف على الكلمة. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي الحافظ ابن كثير، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأي المحققين أن من قرأ حرفا من كتاب الله يعني من قرأ كلمة من كتاب الله فله بها حسن، والحسنات بعشر أمثالها. وفضل الله واسع، فضل الله واسع. فلو قرأ الإنسان القرآن مرة أو مرتين، لو ختم كل 3 أيام، لو قرأ كل يوم 10 أجزاء في 3 ساعات أو أقل أو يزيد، يستطيع أن يختم القرآن كل 3 أيام. كن عالي الهمة، كن عالي الهمة، لا تقول أختم ختم كل الشهر، لا، أحرص أن تختم كل 3، فإن لم تستطع فسيكون كل أسبوع. الكلمة الواحدة ب10 حسنات. من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك إطعام الصائمين، إطعام الفقراء، إطعام الفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان في جامعة المزيد، أول خطبة خطبها قال: أيها الناس أكلوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أطعموا الطعام، أطعموا الطعام، أطعموا الفقراء، أطعموا المساكين، إفطار الصائم. قال صلى الله عليه وسلم في جامعة النزيل من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم، لا ينقص من أجره شيء. عندما تفطر صائم يكتب لك صيام يوم. لكن العلماء يقولون حول شرح هذا الحديث: ليس المراد من هذا الحديث أن تعطيه طعام، هذا ليس إفطار صائم، هذا له أجر. لو أعطيت إنسان صائم كوب من الماء بلا شك أنك استفدت أجر. إنما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائم كان له من الأجر مثل أجر الصائم، لا ينقص من أجره شيئا. قالوا: من فطره إفطارا عرفيا. قال شيخ الإسلام: من أشبع. أن أشبع صائم يعني أنت عندما تجلس مع أولادك في وقت السحور تقول لهم: أنا نفطر. ليس المراد نفطر أنك ستعطي لهذه البنت تمرة وهذا الولد تمرة وهذه الزوجة تمرة، لا، صرفت هذا ولد لحم أو سمك أو خضر، هذا هو الإفطار. المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم. كذلك ينبغي عليك إذا أردت أن تفطر صائم أن تضع، أو أردت أن تتصدق أن تضع الصدقة في المكان المناسب. إن لم تستطع، إن لم تعرف أحد، فتأتي إلى مكان مثل هذا المكان يتولى جمع الصدقات وجمع الكفارات ووضعها في الأماكن المناسبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الطعام طعام الوليمة. ولما طعام الطعام كيف تكون شر؟ شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويفرغ منها الفقراء. فلا بد أن توضع الصدقة في المكان المناسب. وهناك الآن جماعة من الفقراء لا يلتفت إليهم أحد، عندهم عفة، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبون الجاهل والأغنياء من التعفف. فتجد أحدهم يأخذ إلى بيته ما لسه وطار، نسأل الله عز وجل أن يوسع على المسلمين. وبجواره الجار الأولاد ينظرون الطعام ولا يتكلمون، ماذا يصنعون؟ إن كثيرا من الناس، وهذه الكلمة بها في أذن الإخوان الذين وسع الله عز وجل عليه. الناس ما بين فقير وما بين متوسط وما بين غني. أنا أمس لهذه الكلمة في أذن الذي وسع الله عز وجل عليه. هل هناك نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم أن الإنسان يتصدق إلى الزيت والأرز؟ أبناء الفقراء اليتام الفقراء اليتام ربما يلتفت إليهم الناس. هناك ناس الهيئة مصطور الهيئة أنه لا يحتاج إلى أحد لكنه فقير، أو لا ينظرون إلى الحلوى في المحلات ولا يرون هذه الحلوى، أحرام عليهم أن يأكلوا من هذا الطعام. يعني الغني لا يتصدق إلا بالأرز والزيت والمكرونة. أن توسع الله عليك، ماذا عليك لو اشتريت أغلى من الحلوى أو فاكهة أو عصار أو أي من الطعام الذي لا يراه الفقراء وتصدقت به على أولئك الفقراء وأطعمت هذا الطفل الذي يتمنى. والله نسمع هذا الكلام، يتمنى، لا أقول لك يتمنى مأكولات محلية، يتمنى أن يرى في بيته بطيخ. أبوه ما يقدرش يجيب بطيخ 10 كيلو. هذا الطفل يتمنى أن يرى في بيته هناك، أبوه لا يستطيع أن يشتري، لا يتمكن. وما أشمل ما ذكروه بترجمة الربيع بن حسين من سادات التابعين، كان تلميذ ابن عباس ابن مسعود ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود إذا رآه يقول يا ربيع لو رآك النبي لفرح، وكان يقول له يا ربيع ما رأيتك إلا وتذكرت المفلتين. ثبت عنه في الحلية بالسند الصحيح أنه كان يصنع المائدة العظيم ويضع عليها، كان موسعا عليه ويضع عليها أن أشهر أطعمة في زمان، أغلى الأطعمة اللحم والعسل والفاكهة، ويدعو من؟ يدعو شريحة لا يلتفت لها أحد، يدعو الفقراء لا، اليتامى لا، يدعو من يقوم بجمع الفرق والمجانين من الطرقاء، شريحة لا يلتفت لها أحد. ثم يجلس على المائدة ويطعمهم بيديه اللحم والخبز والفاكهة والنعاد يسيل من أفواهه. كرر هذا الفعل أكثر من مرة، فقالت له زوجته ذات مرة يا ربيع إنك مبذر. فقال له أي تبذير رأيتني؟ قال إن هؤلاء لا يدرون ما يأكلون، لو وضعت أمامهم خبزا وملحا مثلما تضع أمامهم لحما وخبزا. فنظر إليها وبكى وقال ولكن الله يهدي، ولكن الله يهدي. فأنت إذا تصدقت بخبز وكان موسعا عليك وضع في الميزان يوم القيامة، وإذا تصدقت بلحم وضع لحم، وإذا تصدقت بفاكهة وضعت فاكهة. فالإنسان إن كان موسع عليه يتصدق بالغالي الثمين، وإن كان فقيرا يتصدق بالشيء القليل. الشرع أذن لنا، شرع لنا أن نتصدق بالاستقمرة، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر. إذا كنت فقيرا، أما إن كان موسعا عليك فتصدق بالغالي الثمين. في ترجمة أحد التابعين وكان غنيا ذو ثروة عظيم، ذات مرة دعا الكهرمان الذي يسمى بالوكيل في هذه الأيام وقال له زن ذهب، وضع وزنه 90 وزنه 100 ذهب، إن كان وزنه 100 وزن 100 كيلو ذهب، إن كان وزنه 90 وزن 90. فقال يا سيدي ماذا أفعل؟ قال تصدق به. قال لماذا يا سيدي؟ قال أشتري نفسي من الله، أشتري نفسي من الله. هذا الشهر المبارك شهر الجود، فالصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فالإنسان يجود، إن كان موسعا عليه يتصدق، ما نقص مال من صدقة أبدا. وأنت عندما تدخل السرور من فرج عن مؤمن قربة من قرب الدنيا، فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. عندما تفرج قربك مهموم فقير ما محتاج ويدعو لك. وسبحان من جعل الناس ينامون وأعين سائرة تدعو لهم. وسبحان من جعل الناس نائمون وأعين سائرة تدعو عليهم. فكن من الذين إذا ناموا سخر الله عز وجل لك أناس يدعون لك يقولون اللهم فرج هم فلان، اللهم أطعم فلان، اللهم أسق فلان. ولا تقل يعني أحدهم يسألني يقول هل يجوز لي؟ قل لي فعلا قال هل وأنا مش فقير ولا يتفق لي بل عنك. لماذا تدعو عليه؟ تدعو عليه؟ قال والله كل رفع يدي سوف اللهم احوجه. شوف عندما يدعو عليك انسان وعندما يدعو لك انسان انت تكون نائم في بيتك نائم، انما انت عمق في النوم وعين السراره تصلي بليل تقول اللهم استر، اللهم وسع عليك، اللهم احفظك. فهذا باب ابواب الخير، نسأل الله عز وجل أن يقف نواصينا إلى الهدى. اللهم فصل نواصينا إلى الهدى، اللهم فصل نواصينا إلى الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من جهة البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي